يقول: ما حكم سحب مبلغ نقد من بطاقة الائتمان؟ هذه البطاقات يعني اللي هي من غير رصيد، اللي من غير رصيد، هذه التعامل فيها من وجهين: إما أن يتعامل بها الإنسان عن طريق سحب أموال نقدا وهو ما عنده رصيد، لأن يعطونه أظن زيادة على رصيده ولا لا، يعطونه مبلغ معين حسب هي ذهبية فضية أظن، وفي فوق الفضية الذهبية شيء بلاتين ما شنو، طيب يعني في واحد يعطونه 500 دينار فوق راتبة، في واحد يعطونه 700 دينار، في واحد يعطونه 1000، في واحد يعطونه أكثر ولا لا، من اللي يعرف هكذا؟ أي نعم، شكلك مو تاجر فغازي، شكلك مو تاجر. طيب، فالقصد أن هذا الذي يحدث، فإذا سحب بها نقدا هو ما عنده رصيد، فالصحيح أنه لا يجوز، لأنهم يأخذون نسبة، إذا سحب 100 يأخذون 4، إذا سحب 200 يأخذون 8، إذا سحب 300 يأخذون 12، وهك 4 دنانير على كل 100، 4% يأخذون. طيب، هذه نسبة ربوية واضحة جدا، هذا ربوي واضح جدا، فلا يجوز سحب أموال. أما شراء حاجيات، مثلا تشتري تذكرة فندق، سكن في فندق تدفع منها، تشتري أغراض مثلا من الجمعية أو الدكان أو السوق أو ما شابه ذلك من الأمور، تشتري وتدفع بهذه البطاقة، فالصحيح أنه ما في بأس، لأنه هنا يأخذون خدمة فقط، يأخذون رسم خدمة، أظن يأخذون 40 دينار أو 30 دينار ما أدري. يلا أبو غازي، يلا كم استحيت؟ كيف؟ من يعرف؟ يأخذون 20 دينار عمولة إصدار بطاقة، بس يأخذون عمولة إصدار بطاقة حسب البطاقة، فضية ذهبية بلاتين ما يشوف، إيه كل سنة، هذه مقابل خدمة، سواء استعملتها مو مشكلة، مو استعملتها ولم تستعملها يأخذون هذه الخدمة. إذن هذه خدمة وليست يعني شيئا ربويا، فهنا الظاهر الله العمله جائز، ما في بس إن شاء الله تعالى، إذا يشتري بها حاجيات ما في بس، لكن سحب نقدي هذا الذي لا يجوز. نعم.